ما لم يكن جاهلا إذا سيقول هذا الكلام. إذا علم أن ترك ذلك فيه إيمانه إذا كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة. فقلت أي الخميني فقلت هذا الكفر بالله الصراح، وهذا خلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمين. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال حنبل سمعت أبا عبد الله يعني ابن أحمد يقول من قال بهذا فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به. يعني قال إن من ترك العمل بالكلية فما فعل شيئا من الدين أصلا. وبعض الناس يقول لك أنا يا أخي مؤمن، قل طب بتصلي؟ لا ما بيصلي، بتصوم؟ لا ما بيصوم، بيشرب الخمر، بيزني، كل المنكرات يفعلها وما يأتي بشيء من الأمور المطلوبة في الدين ومع ذلك يقول أنا مؤمن. فنقول له لا، هذا هو معنى أن الدين قوي من عمل، إنه لا بد أن يأتي بشيء من الأعمال. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح صحيح البخاري ونقل حرب عن إسحاق قال غلت المرجئة حتى صار من قولهم إن قوما يقولون من ترك الصلوات المرتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير شهود لها لا نكفره يرجع أمره إلى الله بعد إن هو مكر. قال فهؤلاء الذين لا شك فيهم يعني في أنهم مرجئة وظاهر هذا أنه مكفر وترك هذه الصلاة. فهذا هو معنى قولنا أن الإيمان قول وعمل. معنى قول وعمل يعني يزول الإيمان بترك العمل بالكلية، إذا تركت جنس العمل فلم تعمل شيئا. وهناك معنى آخر داخل فيه أن هناك أعمال تركها كفر بعينها، عمل معين تركه كفر أو فعله كفر. يعني معنى أن الإيمان قول وعمل أن الإنسان لازم يعمل شيء من الأعمال الشرعية، ومع ذلك هناك أعمال معينة أو هناك عمل واحد الحقيقة المشهور عن السلف من تركه فهو كافر وهو الصلاة. فترك الصلاة بالكلية ولو أتى غيرها من الأعمال فإنه على القول الراجح الذي هو مشهور عن السلف أنه يكفر صاحبه، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن بين الرجل وبين الشرك وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة كما أخرجه مسلم وأيضا. وقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقد أخرجه الترمذي وابن ماجه وهو صحيح. وقال عبد الله بن شقيق أحد التابعين قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وهذا أيضا صحيح رواه الترمذي وغيره. إذن يكون معنى قولنا أن الإيمان قول وعمل أن من ترك الأعمال بالكلية أنه لا يسمى مؤمنا، وأيضا أن من ترك الصلاة بالكلية لا يسمى مؤمنا. وكان هذا في الحقيقة في خلاف بين الفقهاء مسألة ترك الصلاة. نعم إن فيها خلاف طبعا، مذهب الإمام أحمد مخالف لمذهب الأئمة الآخرين، لكن هذا هو الصحيح الذي دلت عليه النصوص أنه الإنسان الذي يترك الصلاة بالكلية فيبقى حياته كلها ولا يسجد لله سجدة ولا يفكر أنه يركع ركعة لله عز وجل هذا ليس له في الإسلام نصيب. لكن إن كان يصلي مرة ويترك مرة أو يصلي بعض الشهور ويترك بعض الشهور فنسأل الله أنه يبقى يعني في دائرة أهل الإيمان وأهل الإسلام، وهذا الذي هو تحت المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. لكن ترك الصلاة الكلية يعني أمر خطير. واحد يعني الصلاة هي أصل الدين كما قلنا طبعا بعد الشهادتين وهي العماد الذي يقوم عليه الدين. وإنه المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. يعني إيش عاوز أكثر من هذا؟ واحد يعلم كل هذا وفي الآخر يقول لك يا أخي أنا مسلم أنا ما مؤمن ومع ذلك لا أصلي ولازم أصلي يعني تشترطون شروطا صعبة. واحد قال لها هكذا ليش تعقل الدين وتعسر على الدين يسر؟ يعني واحد جاء يتزوج يريد يتزوج وهو لا يصلي أبدا وكل مشكلة يعني حتى لو كان يجابلنا ولا والعياذ بالله الناس يدخل هو جاي المسجد ويريد أن يعقد عقد الزواج في المسجد ونحن نصلي وهو منتظر في السيارة تحت. فلما قلنا السلام عليكم ورحمة الله جاءت إيش تريد؟ قالوا لي لا تزوج. طيب يا ابن الحرام أنت موجود معنا على قد وصلنا حتى ولو استغفر العظيم حتى من غير وضوء أو صلنا كده حتى الناس تشوفك تصلي. لا يعني نجاح ما بعد. فأنا قلت له أنا أزوج من لا يصلي. فهذا هو كان تقريبا ألمان. واحد صديقه سوري ولا لبناني ما أدري يقول لي يا أخي الدين مسلم ليش تعقد الدين؟ أنت ما تعرفش من الدين غير من الدين مسلم والدين اللي علمك من الدين مسلم ما علمكش من الصلاة على بعد الدين وإنه ما تركها. طب حتى صلي مرة يعني مرة بس حتى يوم القيامة ربنا يقول لي لما يسألني لماذا زوجته؟ أقول له ما يعرف أنا رأيت يصلي ماذا أصنع حتى لو كان يصليش بعد ذلك حتى لو صلي لكن شفته يصلي في المسجد. فيعني يعني أشهد لك عند الله وأنفي عن نفسي يعني التوبة لكن يعني نحن نصلي وأنت جالس في سيارتك تستريح إلى أن نسلم فتاة تريد الزواج. قلت يعني لو رحت للشخص قال لك هات هذه الورقة عشان الزواج وهات هذه الورقة وهات كل الأوراق تجيبها كل حاضر. فأنا عايز منك شيء واحد بس إنك تصلي. اشمعنى لما تروح عند الألمان وكل الأشياء التي يطلبونها وكل الترميم بعد شهرين تقول حاضر طب هات البطاقة هات كذا كل شيء تأتي به تنفذ أوامرهم ولما يأمرك المولى سبحانه وتعالى أنك تصلي تقول ما تريد أن تنفذ وفي الآخر يقول هذا. قلت له هذا الدين بهذا المعنى ليس هو اليسر الذي قصده الله سبحانه وتعالى. اليسر ده بتعطي منه اليسر الواحد ما يصليش ويسلمه إنما اليسر الحقيقي لازم يصلي.